ما حكم تأخير الصلاة الظهر والعصر أقوم بأدائها بعد العودة للمنزل حيث لا يوجد مكان طاهر للوضوء في العمل؟ أولا، ظاهر كلام السائلة أن هذا أمر متكرر، أن هذا الأمر متكرر، يعني كل يوم بتذهب فيه إلى العمل لا تتمكن من صلاة الظهر في وقتها، وإنما تصليها مع العصر، أو الله أعلم هل بترجع بعد المغرب فتصلي الظهر والعصر بعد صلاة المغرب أم ماذا؟ هذا لا يجوز. ودعوى أنه لا يوجد مكان طاهر للوضوء في محل العمل، هذه دعوة منتقضة. يعني أنت لو أخذت معك جركن فيه ماء ودخلت دورة الخلاء أو دورة المياه في مكان العمل، أكيد لا يوجد مكان عمل ليس فيه دورة مياه، يعني هذا مستحيل. خذي إما أن تتوضأي من الصنبور أو الحنفية اللي موجودة في دورة المياه داخل دورة المياه ولا حرج عليك في هذا، وإما أن تأخذي ماء نظيفا لتتطهري به داخل غرف داخل دورة المياه هذه، ولا يجوز لك مع هذا تأخير الصلاة. لست أدري يعني ما معنى أنه لا يوجد مكان طاهر للوضوء. أنا كنت أتصور أن لا يوجد مكان طاهر للصلاة، ولو فرضنا عدم وجود مكان طاهر للصلاة فخذي معك سجادة ولو من مشمع يفصل بينك وبين الأرض وصل عليها حتى لو فوق النجاسة، وهذا لا يبيح لك تأخير الصلاة كل يوم بهذا الشكل، والله أعلم.